في ايه النهارده في الجرايد؟ حاجه غريبه يا مهوب. ايه؟ تصور الحكومه عامله اعلان هتدفع 500 جنيه جايزه. 500 جنيه جايزه؟ استنى استنى شويه. انت عارف الجايزه دي ايه؟ ليه يا سلام؟ قول لي قول لي بسرعه والنبي يا سلام. لاي واحد يقبض على مجرم اسمه الدؤلي. اسمه ايه؟ اسمه الدؤلي. علي الدؤلي قتل 15 واحد هرباه. يا سلام، 15 واحد مره واحده قتلهم ازاي؟ قتلهم بسكينه. لقاهم زي الفراخ وهرب. كده طب يعني هيروح فين؟ انا اقبض عليه. أنا مجنون يا سلامة. ما أنت عارف. عارف الله عارف، إنما ده قتل قتلة، اللي هيقرب عليه يضيع عمره. وده عمر مين يا عمي؟ خليها على الله، هو أول ما هيعرف إني مجنون أيوه هيسلم على طول. قول لي قبله أوصافه إيه؟ كذبين ولا لأ؟ رفيع وطويل؟ آه. وبعين واحدة؟ وأصلع. يبقى هعرفه على طول من عينه الواحده دي. اي واحد اعور يصك فيه. من عارف، يمكن بيلبس نظاره، اللي زي ده لازم بيفكر. حد اسمه ضروري هعرفه من اول نظره. ايه؟ اكلمه يرتبك، اصغر له يرتعش، يبقى هو ضروري. امال دي حاجات نفسيه يا استاذ، انا فاهمها كويس. على الله يا مهوب، على الله. دول 500 جنيه مش لعبه. ايوه يا سلام يا سلام، لو قبضنا عليه يا موهوب نتنغنغ في الفلوس. وشرفي يا سلامة، وشرفي نقبض عليه. بس قولي ما قالوش يروح فين، بيتفسح فين؟ هو من بلاد. لكن ايه اللي هيخليه في بلاد؟ لازم نروح بعيد. اسمع اسمع يا سلامة. نعم. المجرم المجرم لازم يسلي نفسه. لازم ينسى اللي هو فيه. يا موهوب حاجات امال يا استاذ يا موهوب حاجات نفسيه انا فاهمها كويس. وعشان كده يا سلامه تعرف احنا ندور عليه فين؟ فين؟ في السينمات، في الكباريهات، هي دي الحتت اللي هيروحها. اسمه ايه؟ وفين؟ الدؤلي. ايوه الدؤلي. انا هدور عليه. من امتى يا موهوب؟ انا مش عارف. شعاري اشتغل حالا صاروخ مالا. يلا بينا يلا بينا يا سلامة. نروح على كباريه الصقر الأحمر. الله يا موهوب، ومن عارف يمكن نعثر فيه. ما دام موهوب قال لك حاجة لازم تصدقه. هنلاقيه، لازم هنلاقيه، ضروري هنلاقيه. يلا بينا. ايه ده؟ موهوب رايح فين؟ رايح عمين ده الله؟ انت مش هتبطيق هنا ولا ايه؟ رايح فين؟ جاي منين؟ إيه؟ رايحين يا ستي انا وسلامة نقبض على الدؤلي. الدؤلي؟ ومين الدؤلي ده يا سلام؟ ده مجرم خطير يا حميده، مدوخ البوليس. موهوب هيقبض عليه. طب وموهوب يقبض عليه ليه؟ هو كان البوليس، احنا مالنا وماله يا موهوب؟ يا حميده يا حميده، انا قدامي حاله خطيره عايزه تركيز، وقلت لك 100 مره ما تشتتيش مخي، بتبوظيه خالص. الحكومه يا حميده عامله جايزه 500 جنيه للي يقبض عليه. وموهوب ان شاء الله هو اللي هيكسب الجايزه. وشرفك يا سلامه، وشرفك هقبض عليه، هقبض عليه ولو كان مستخبي في حجر امه. دول مين وبتاع مين؟ ده انا موهوب. ايه يعني قتل 15؟ ما يهمنيش. أهلان بتقول قتل 15؟ والنبي يا موهوب تبعد عنه، لا يخليك القاتل نمرة 16 وابقى أنا أرمانة. بس هي مالك كلام فاضي؟ لو حاول الدؤلي يقاومني مراته هي اللي هتبقى أرمانة. يلا بينا يا سلامة، يلا بينا. أنا قلبي كان حاسس إني هقبض عليه حالا دلوقتي. يلا يلا أبو المواهب، أنت اللي بتجيب السبع من ديله صحيح؟ يلا يلا ربنا معاك يا موهوب، ربنا معاك. ايوه بتقول ايه؟ الدؤلي موجود في كباريه الصقر الاحمر؟ انت متاكد هو بعينه لابس نظاره سودا كده؟ طيب متشكر. عبدو عبدو افندم. اسمع، حضر قوه معاك من المباحث. حاضر. علشان رايحين كباريه الصقر دلوقتي حالا. كم واحد يا بيه؟ انا عاوز 10 مسلحين. بس اسمع يا عبدو، نعم. احنا هنروح المكان المقصود، انتوا اللي هتستنوا بره كلكم. مش عاوز حد يحس بيكم. حاضر يا بيه. يلا اتفضل. حاضر. حضر القوة وانا رايح اغير هدومي وراجع حالا. اسمع. ايوه يا بيه. المهمة دي سرية جدا وعلاوة على كده فيها مكافأة كبيرة. مكافأة؟ 500 جنيه هتوزعهم الحكومة علينا لو نجحنا في العملية. مش عاوز حد يعرف حاجة. يا بيه وده معقول؟ اطمن يا بيه. اطمن خالص. هو كده لازم نبقى في منتهى الحيطة وإياك حد منكم يخش المكان قبل ما يسمع الصفار. حاضر يا بيه. حاضر. لقيت الناس كويس؟ ما فيش حد يلفت النظر يا مرهون. لا يا المعروف خليك دقيق. أنا دقيق طبعا. أنا كويس. الملاحظة الدقيقة في الأحوال دي مطلوبة طبعا. سلامة. شايف الراجل اللي دخل دلوقتي هناك ده؟ الرفيع ده شايفه بيتلفت ازاي؟ بيدور على مطرح يقعد فيه. يا سلامة يا سلامة. أرجوك ما تبقاش حسن النية. تلبس نظارة. هو الدؤلي. لا معادي الدؤلي أصلع. وإيه يعني يا سلامة؟ طبعا لازم حافظ باروكة. باروكة؟ أيوة باروكة. اسمع يا سلامة مني. يلا بينا. على فين؟ نقعد جنبه. اسمع هو قاعد هناك اهو جنب الطلبه الفاضيه. يلا يلا ما تضيعش وقت. يلا سلامه. غريبه ايه ده فعلا بيتلفت يمين وشمال. خايف يا سلامه خايف. مش بتقول قاتل 15 واحد؟ يعني اكتر من دسته. ما يخافش ازاي؟ ده اللي بيموت فرخه بيروح في داهيه. اسمع يا سلامه انا هجر معاه كلام. خلينا في حالنا احسن. حالنا زي احنا جايين نلعب يا اخي. لازم اكلمه الغيه عشان افهم ده ايه. بس اسمع سلامه خد بالك انت امسك دي. ايه دي؟ دي صفاره. صفاره؟ اول ما اديك الاشاره والاقيه هو وناوي يهرب هرفع ايدي لفوق تروح تصفر ونمسكه احنا والناس. والله دي فكره. لا يا سلامه ده انا موجود بقى بذمتك. فكره الصفاره دي مش هيله. طبعا طبعا هيله هيله. اسمع انا رايح. مساء الخير. وحياتك لو سمحت هي اسم الرقاصة اللي بترقص دي ايه؟ معرفش. هي دي اول مرة تيجي هنا فيها سيادتك؟ ايوه. في حاجة؟ لا مفيش. بس احب اتعرف على الناس الطيبين. احنا لسه ما اتصرفناش. انا اسمي موهوب واسمي الكريم. ويهمك ايه من اسمي؟ عاوز تعرف ليه؟ الله الله الله الله. انت زعلت ولا ايه يا دؤلي؟ دؤلي؟ الاسم ده غريب عليك؟ لا لا لا مش غريب علي. انت تعرفه؟ انا عايز اعرفه. نفسي اعرفه وهو مش عايز. مع اني راجل طيب ولو عرفني حينبسط. حينبسط قوي كده. الرجال هو وشرفي هو الدؤلي. اسمع دؤلي اقلع النظارة. انت بتقول ايه؟ لا لا لا ده بانه هيعطلك. اما ادي سلامة الاشارة. الله موجود بيشاورني. اوعى تتحرك يا دؤلي. يا راجل يا مجنون انا مش الدؤلي. يا ناس يا اهو الحقوني المجرم الخطير. الدؤلي اهو الدؤلي اهو ما بيه. ايه ده؟ طلع عليهم الدوري يا عليه. بقول لكم امسكوا المجنون ده. انت في هروب المجرم وانت لازم شريكه. ضروري شريكه. إيه؟ انا فؤاد حلمي ورابط المباحث. مش الدؤلي يا مجرم. ايه حد يمسكني؟ انا ماليش دعوه بالدؤلي. ده موهوب.